إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان الخطبة: الطريق إلى تغيير ما في النفس. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في هذه الحياة الدنيا في دار عمل، وأن الآخرة هي دار الجزاء. فعلينا رحمكم الله أن نجعل حياتنا مزرعة نزرع فيها الخير والبر والحسنات حتى نحصل على الأجور والثواب في الآخرة، ونحصل على الأمن والهدى والحياة الطيبة في الدنيا، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق الثلاثة: حق الله تعالى، وحق النفس، وحق الخلق. حق الله تعالى أن تتقي الله وأن تخاف الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حق نفسك. إذا أخطأت سارع إلى التوبة وإلى الحسنات لكي تمحو السيئات. وخالق الناس، أي عامل الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هو فعل الخير وترك الشر وطلاقة الوجه. بهذا يؤدي المسلم الحقوق الثلاثة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الخير والهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنه يجب علينا أن نسعى لتغيير ما بأنفسنا من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، في كل مجالات الحياة: في العقيدة والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق. هذا أمر فرض وواجب، وهو نوع من أنواع الجهاد، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، الطريق إلى ذلك يكون في النقاط الآتية: أولاً، العلم النافع. إن الأمة التي لا تتعلم خاصة دينها لا تستطيع أن تغير من حياتها شيئاً. وإني أتعجب من كثير من المسلمين اليوم. القرآن الذي هو متوفر للجميع والمصاحف متوفرة، كثير من المسلمين لم يختموا القرآن ولو مرة واحدة في حياتهم. ما بالوش مش كاين في القرآن. تقول له سورة العنكبوت، تقول كاين عنكبوت في القرآن. سورة النمل، سورة القصص، ما بالوش. وفي المقابل يعلمون كل شيء. في الأكل، الأطعمة، الرياضة، الألبسة، أنواع السيارات، السياسة، الوزير شحال عنده من قصر، المدير شحال عنده من سيارة، بالتفصيل. أما الدين علينا. إذا لن نتغير إلا إذا تعلمنا ديننا. ثانيا، أن نجعل قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصالحين، ليس الممثلين ولا المغنين ولا الفاسدين. ثالثاً، أن نعمل بذلك العلم. تعلمت بأن الغيبة حرام، توقف عن الغيبة. عرفت أن الرشوة حرام، توقف عن الرشوة. اعمل في المأمورات بقدر الاستطاعة، وفي المنهيات اجتنبها كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجبات كل واحد يطبق على وش يقدر. صح المنهيات لا، ما نقولش ناكل شوية رشوار ماشي بزاف، لا، توقف عنها كلية. رابعا، العناية بالتوحيد والإخلاص واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من البدعة. خامسا، إذا أردت أن تغير نفسك هذبها، طهرها، نقيها، صفيها. باش بالصلاة، حافظ على الصلاة، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن الكريم. سادسا، هذا الأمر شاق، تغيير النفس شاق، لأن النفس دائما تحب حدورة، تحب الحاجة سهلة، فلا بد من أن ندرب أنفسنا على ذلك وأن نصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. العلم ما يجيش وانت قاعد هكذا ولا بابك عالم. كاين ناس يقول انا بابا عالم، يوم باب وانت انا بابا يصلي وانت. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم. انت تزعل بزاف تغضب، تستطيع تدرب نفسك على ترك الغضب. ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه، رواه الطبراني وهو حديث حسن. سابعا، الاكثار من ذكر الموت. كاين بزاف الناس يذكروا الموت ما يحابش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه ابن حبان في صحيحه. هادم اللذات يعني قاطع اللذات. ذكر الموت ماشي ذكر الموت الذي يجعلك لا تعمل شيئا، لا، الذي يدفعك إلى الخيرات والابتعاد عن الذنوب والسيئات. ثامنا، رافق الصالحين. كاين ناس يحب يكون صالح ويدور مع الفاسدين، خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. تاسعا، ابتعد عن الفاسدين، خاصة الذين يحتقرون الأخلاق ويحتقرون الأعمال الصالحة. عاشرا، ادعو إلى الله، ما تخليش الخير هذا غير عندك، وصلوا الغير من الأقارب والجيران والأصحاب. 11، أكثر من الدعاء، أن يحفظك الله وأن يقوي إيمانك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وكان يدعو بحسن الأخلاق فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وكان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق. إذن هذه بعض النصائح حتى نغير أنفسنا: العلم النافع، القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بذلك العلم. رابعا، العناية بالتوحيد والسنة. خامسا، تهذيب النفس بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. سادسا، أن ندرب أنفسنا على ذلك. سابعا، أن نكثر من ذكر الموت. ثامنا، أن نرافق الصالحين. تاسعا، أن نبتعد عن الفاسدين. عاشرا ان نوصل هذا الخير، نوصل هذا الخير الى غيرنا. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. 11 ان نكثر الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب انزل علينا من بركاتك وخيرك يا الله وعافيتك، اللهم رد الينا الحياه الطبيعيه في ظل عافيتك وطاعتك يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيث المغيث، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، انظر الينا برحمتك يا رب العالمين، اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.